نعم يحيى. ايش؟ اذا كان صحيحا فما نوع هذه الكلمه؟ اي نعم نعم، المنافقون يرون الله عز وجل ثم يحتجب عنهم ويعطون نورا ثم يطفى، لانه اذا كان كذلك صار اشد حسره، وهم في ظاهر امرهم مستنيرون بدين الله ولكن يحرمون بعد ان يروا، فيكون هذا اشد الما وحسره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.